سماحة شيخ، متى يكون موقوف الصحابي له حكم الرفع؟ متى يكون موقوف الصحابي له حكم الرفع؟ متى يكون ايش بين بينه؟ موقوف الصحابي له حكم الرفع مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جاء الحديث موقوفا على صحابي ما، تارة يكون له حكم الرفع وتارة لا يكون له هذا الحكم. والذي يمكن البت فيه أن الحديث الموقوف على الصحابي بعد ثبوت السند إليه يكون مرفوعا في حالة واحدة وبقيد لا بد من ذكره، هذه الحالة أن يكون متعلقا في الأمور الغيبية التي لا يمكن عادة للعقل البشري أن يتحدث عنها. فإذا كان الحديث الموقوف على الصحابي يتحدث عن أمر غيبي فهو في حكم المرفوع، لأنه كما يقول العلماء في كثير من مثل هذه المناسبة لا يقال بمجرد الرأي. ما هو الشرط؟ أن لا يكون أو أن لا يحتمل هذا الحديث الموقوف أن يكون من الإسرائيليات. فإذا احتمل أن يكون من الإسرائيليات لا يجوز حين ذاك أن يدعى إنه في حكم مرفوع، لأن له علاقة بالغيب، لأن الإسرائيليات أيضا تتحدث عن أمور غيبية.